بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الكرام في المجلس السابع من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب بدء الوحي إلى الحديث الثالث، وهذا الحديث الذي سنقرأه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيأخذ معنا عدة مجالس، لأن فيه كثيراً من المسائل التي تحتاج إلى ضبط وفهم وتحرير. الحديثان السابقان هما حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ في الحديث الثاني عندما تكلمنا عن المناسبة بينه وبين كتاب بدء الوحي، أشار أخونا الكريم المهندس محمد الطاهر إشارة جيدة، وذكر مناسبة ظهر لي فيما بعد أنها مناسبة يحسن أن تذكر في مناسبات هذا الحديث بهذا الباب. طبعاً إحنا الإشكال لما قلنا ما الإشكال في مناسبة حديث كيف يأتيك الوحي بالباب، أن الباب في بدء الوحي، وهنا قال كيف يأتيك الوحي، فهو في صور الوحي أو في صفة الوحي نفسه. يعني أصل الوحي، الوحي هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى بينه وبين رسله يوحي إليهم به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبلغ الأنبياء بأوامره، كيف يبلغهم؟ عن طريق هذا الوحي اللي هو كان القائم به من؟ ها يا عمر، مين اللي كان قائم به؟ سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، والوحي هو الإعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه سبحانه وتعالى بالشرع عن طريق من في العام الأغلب؟ عن طريق جبريل، وربما أعلمه مباشرة، وربما أعلمه إلهاما، أو كان الإعلام عن طريق الرؤيا الصالحة كما سنرى في هذا الحديث. وضحت؟ وضحت؟ بل الوحي هو الإعلام، والمقصود بالوحي هنا

وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هي العادة، بعد أن نقرأ الحديث نظهر اختلاف الروايات في الطبعة السلطانية التي بين أيدينا، والتي طبعت على أي نسخة؟ على النسخة اليونانية. والحمد لله مشايخنا وصلوا. شيخ أحمد، نسخة الشعب مع فضيلتك. مع طيب، عشان هنبدأ عايزين المروحة. طيب تفتح منين؟ شاورة. بعض أحبابنا تواصل معي اليوم، جزاه الله خيرا، ممن يتابعون المجلس، وهو من إخواننا الكرام الذين لهم اشتغال بالعلم جيد وله سماعات مباركة لصحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تواصل معي وكان له اعتراض حول فك الرموز فكا تفصيليا مع كل حديث، وكانت وجهة نظره أن نكتفي بالمواضع التي فيها خلاف مؤثر، وهي وجهة نظر تحترم لا شك، لكن الذي أميل إليه وهو الذي نسلكه بفضل الله في منهج الشرع أن نفك الرموز تفصيليا. لماذا؟ نحن قلنا بأن هذا المشروع بإذن الله هو مشروعنا جميعا، وهو مشروع العمر، وهذا المشروع نريد أن نخرج منه بعدة مشاريع علمية. فمن المشاريع التي يمكن أن نخرج من هذا المشروع بها مشروع قراءة صحيح الإمام البخاري، قراءة صحيح الإمام البخاري بالطبعة السلطانية، فيكون هناك لدينا موروث مقروء للنسخة السلطانية مسموع، وهذا يفيد كثيرا طالب العلم، ويظهر أثر هذا عندما نقطع شوطا كبيرا في قراءة الصحيح. فعندما يجد الطالب بعد ذلك مثلا أن لديه مادة صوتية للصحيح كله وفيها فك الرموز بالتفصيل، هذا لا شك نافع وينفع مع مرور الوقت أكثر. وأيضا نحاول أن نتدرب مع كل رمز من الرموز يتكرر معنا، فنحن نتدرب تدريبا عمليا، صح ولا لا؟ هذه جزئية. الجزئية الثانية من سبب القراءة التفصيلية أن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق النية، أكرمنا منذ أسبوع تقريبا بالوقوف على طبعة هي من الطبعات الجيدة لصحيح الإمام البخاري، وأخذت فترة لها صدارة في قراءة الصحيح، أو على الأقل كانت نافعة جدا في قراءة صحيح الإمام البخاري مع الطبعة السلطانية، وهي طبعة دار الشعب، وهي مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد الغزالي بارك الله فيه، وأصبح لقبه من اليوم الشعبي، أو منذ أن وقفنا على النسخة يعني. وهناك نسخة دار التأصيل مع صديقنا الحبيب معالي المستشار علاء جزاه الله خيرا. فسوف نقوم بإذن الله بالمقابلة أثناء فك الرموز وأثناء قراءة النسخة، سنقوم بالمقابلة بين هذه الطبعة السلطانية، بين هذه النسخة التي بين يديه وهي الطبعة السلطانية، وبين نسختي دار الشعب ودار التأصيل ودار التأصيل. وما يفوت من المقابلة أثناء المجلس إن شاء الله أقابله مع مشايخنا الكرام في مجلس خاص بعد ذلك. يعني ما فاتنا من قبل أو ما قد يفوتنا، أو اليوم مثلا لم يسمعها قراءة الحديث، فنقابله فيما بعد. فالآن سنقابل هذه الرموز لنرى مدى الموافقة بين النسخة السلطانية التي بين يدي ونسخة الشيخ أحمد الغزالي ونسخة المستشار علاء عمار، ونثبت هنا الخلافات إن وجدت، ونصحح الخطأ إن وجد. فالنسخة الأصلية في المقابلة هي النسخة السلطانية، والنسختان الفرعيتان هي نسخة دار التأصيل ونسخة دار الشعب. دار الشعب ليست مصورة على السلطانية. طبعاً إخواننا الكرام أستاذ أحمد حياك الله وإياك، شيخنا مولانا حياكم الله جميعاً، مولانا الكريم، إحنا تكلمنا سابقاً عن النسخة اليونينية وقصة النسخة اليونينية والطبعة السلطانية وقصة الطبعة السلطانية، فأرجو أن ترجعوا للدروس السابقة حتى يكون هناك اتصال مع هذا الدرس. ماشي؟ إن شاء الله. هذه هي النسخة الأصلية، دي النسخة الأصلية التي نقابل عليها، والنسختان الفرعيتان نسخة دار التأصيل ودار الشعب. دار الشعب هذا طريق أو لها طريق لا علاقة له بالسلطانية، يعني ليست مصورة على السلطانية، إنما هي خاصة، هي شريدة الشباب السلطانية. دار التأصيل هي طبعت أصلاً على السلطانية، فيستدرك البعض فيقول طيب ما الفائدة تقابل السلطانية على سلطانية أخرى؟ إيه الفائدة؟ لا، الفائدة عظيمة، أنهم في دار التأصيل صفوا الصحيح بطريقة جديدة بالكتابة على الكمبيوتر، وجعلوا الأصل من علو، وجعلوا الحاشية من أسفل كما هي الطريقة الحديثة المعروفة. هذه نقطة، ونقطة أخرى أنهم ربما زادوا زيادات نريد أن نقف عليها ونتحقق من مدى انضباطها. وأمر آخر أن طبعة دار التأصيل طبعة اشتهرت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، فنريد أيضا أن نحررها، فلو وقفنا على أخطاء فيها ننبه أصحاب الطبعة أنهم أخطأوا في الموضع الفلاني، فإما أن يكون الخطأ منهم أو يكون الخطأ منا نحن أثناء المقابلة. فإذا ما كان الخطأ منا وذكرنا أنهم أخطأوا رجعنا وقلنا لا إحنا أخطأنا يا جماعة والصواب ما قالوا، هذا لا يظهر إلا طبعا بالممارسة. وسيظهر معنا اليوم خطأ في دار التأصيل وسنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا كنت أريد أن أكتب هذا الحديث على لوحتين لأنه حديث طويل، لكن لم يتيسر لي الوقت والله المستعان. فيعني إخواننا اللي معهم النسخ يقابلون أو يقرؤون. طيب بسم الله. الرمز الأول في هذا الحديث مرقوم عندنا برقم 4، فكان لا يرى ووضع جواره صاد وصح في الداخل ووضع في الحاشية شيئا آخر. نفك ما في داخل المتن أولا. انت معكش نسخة مولانا؟ ما جدكش نسخة أصلا؟ يا عمر ادي عمو اللي قاعد جنب العمود، يا حمزه ادي عمو هناك. شيخ احمد ما معكش نسخه؟ يا حمزه ادي عمك شيخ احمد. انت معكش نسخه شيخ احمد؟ طب خد نسخه، ودي نسخه شيخ احمد هاشم. واللي يعني لم يحصل على نسخه ويريد شريطه ان يتابع معنا يعني يخبرني ونحضر له ان شاء الله في الدرس المقبل، بس الشرط هو يتابع معنا في ايوه بس لمده يومين بس اللي ما حوش. طيب هيعيرك معالي المستشار، بس ايه شرط ان هو في المجلس فقط تديها له؟ بس شرط انك ترجعها له. طبعا الدكتور عاشور جاي من غير النسخه بتاعته كده، هو هيتغرم بس بعد الدرس ان شاء الله. يبقى صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نقرا ونفك الرموز، اريد ان نستشعر اولا حاله الاخلاص لله سبحانه وتعالى وان نجدد النيه، هذا هو. ثانيا نريد ان نستشعر لذه العلم. مش عايزين نتعامل مع المجلس ان احنا عايزين المجلس ينتهي، لا، احنا عايزين نتعامل مع المجلس ان احنا بنستمتع بقراءه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم شيئا فشيئا. الحديث ده على فكره دكتور عاشور مليان فوائد. الحديث هذا لو اخذ حقه في الشرح على وجه التفصيل والاسهاب يحتاج صدقا، طبعا ليس الاسهاب التام ايضا، يعني ان يعطى حقه يحتاج صدقا الى 20 مجلسا فعلا، والعشرين مجلس توفيه وتتكلم ويكون يحتاج ايضا الى ما هو اكثر لتتكلم باستفاضه. فاحنا لا، احنا احتمال نتكلم في بضعه مجالس حتى لا يطول الامر بنا جدا. رقم 4 عندنا كتب ايه؟ فكان ورمز بجوارها صاد وصح. قصد هنا بان الاصيل ايضا اللي هو صاد، لا ماشي انا بأديله. حمزه بيحامي عن ما هوش نسخه، بيقول في حد ما هوش نسخه. حاضر يا حمزه، اقعد انت، يهديك ربك، تعالى اقعد لحالك رب. نعم، يبقى فكان لا يرى صاد صح، يبقى ايه الاصيل ايضا صح عنده فكان بالفاء. يعني المستشار علاء والشيخ احمد لو وجد خلاف اخبراني، مفيش خلاف خلاص احنا كده ماشيين تمام. ورمزوا 4 وكتبوا في الحاشيه وكان هاء صاد سين طاء، اي ابو ذر الهروي والاصيلي وابن عساكر وابن السمعاني من طريق ابي الوقت، رواياتهم ايه؟ وكان بالواو. يبقى كده الاصيلي لو تلحظ هو له فكان وله ايه؟ وكان، له روايتان، ودي ظاهره في الاصيلي اكثر. طيب بعد ذلك عند ويتزود كتب فوقها هاء صح طاء، ايه معناها؟ عند حضرتك اللي هو شرح معناها، ما ذكرش الروايه صح؟ دي من المآخذ التي سناخذها على طبع دار التأصيل، انهم اكثروا من تفسير الالفاظ الوارده في الحديث. يعني هتجد عند حضرتك الفلق والعلق ويتكلم ايه في شرح المفردات. شرح المفردات موضعه ليس ضبط النسخ، موضعه شرح الصحيح. لكن انا في ضبط في كتابه نص الصحيح، لا، انا ما لا اضع شرحا لمفرده الا قليلا، وده ربما نجده في السلطانيه قليلا كده اذا احتاج السياق الى ذلك. لكن ان انا اشرح كده، لا، ده مش موضع النسخه، انا ده مش موضع تعليق. فدي ده ماخذ سناخذه على دار التاصيل. فاحنا اهتمامنا معالي المستشار في دار التاصيل هيكون في الروايات فقط، ده يبقى ماخذ عام في باقي. طيب ويتزود هنا عندي انا كتب هاء صح طاء، صح يا شيخ احمد؟ طيب دي لما هنفكها، احنا اعتدنا فيما سبق ان هو بيضع صح وبعدها رموز. طيب احنا لو نلحظ هنا عند فكان لا يرى كتب صاد وكتب صح بعدها، وهنا كتب هاء صح طاء، يبقى كلمه صح او يعني رمز صح يشمل ما بعده او يشمل ما قبله، ولو كتب ما قبله وما بعده فهو يشملهما. يبقى هنا هاء صح طاء، يبقى في السلطانيه ابو ذر الهروي وابن السمعاني من طريق ابي الوقف كلاهما صح عنهما ويتزود كروايه ابي الوقف الاصليه. طيب هل في خلاف؟ اللي هو اقرا معاليك كده نص ما قالوه في دار التأصيل. كذا لأبي ذر عليه صح ولأبي الوقت يتزود. يبقى هو في دار التأصيل قال ايه؟ ويتزود كذا لأبي ذر عليه صح، فاعتبر أن أبا ذر هو الذي يروي ويتزود، وقال بعد ذلك ايه؟ ولأبي الوقت يتزود. ولأبي الوقت يتزود. فهم قالوا في دار التأصيل بأن أبا الوقت رواها يتزود دون واو. تقف عند هذه. طبعا في دار الشعب شيخ أحمد كما في السلطانية. يبقى هنا في خلاف، دي فائدة المقابلة، في خلاف بين نسختي ونسخة الشيخ أحمد ونسخة دار التأصيل المستشار على هذا الخلاف. إما أن يكون هناك خطأ عنده أو عندنا، أو أن يكون الجميع صوابا. يحتمل من يفصل، لازم حد يفصل. إحنا عشان نعرف يا مشايخنا أن علم الحديث علم دقيق وشاق وصعب ويحتاج إلى السهر. أنا أعلم الله بدأت في إعداد هذا الدرس منذ أن انتهينا من الدرس السابق بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بقليل، يعني حيث يسر الله الوقت، ولم أرفع يدي عن الإعداد إلا قبل أذان المغرب بعشر دقائق. هو الوقت الذي قمت فيه الوضوء فقط لا غير. وهذا الحديث يحتاج إلى قراءة دقيقة جدا لجميع ما كتب حوله. الحمد لله على سلامة حمزة. الشيخ حمزة بدأ معنا ما شاء الله في حفظ ألفية البخاري عقبال المهندس عز إن شاء الله. ادعوا لي يا جماعة، المهندس عز فيه خير، سمع جماعة يشرح صدره للعلم. طب ما تفتح النسخة، طب ما تيجي هنا عشان نستبارك بيك. يبقى هنا في نسخة دار التأصيل يتزود لأبي الوقت. الدكتور شعبان كده فهمت الإشكال فين؟ إن في السلطانية وفي دار الشعب ويتزود للهروي وابن السمعاني عن أبي الوقت، وفي دار التأصيل للهروي ويتزود لابن السمعاني الوقت يتزود من غير واو. في استفهام معلش يا شيخ، حضرتك قلت إن دار التأصيل طبعت على السلطانية، منين ظهر الاختلاف؟ هي طبعت عليها تمام من جهتين. الجهة الأولى قد يكون خطأ في الطباعة أثناء المقابلة، ممكن يقع في الخطأ وارد. السلطانية نفسها كان فيها أخطاء استدركوها، عشان كده طبعوا بعدها طبعتين. وهنا في السلطانية التي بين أيدينا وضعوا ورقات ذكروا فيها الاستدراكات التي استدركوها على أنفسها، مذكورة هنا أيضا. ده أمر. الأمر الثاني، قد يكونون في دار التأصيل رجعوا إلى نسخة أخرى فيها زيادات ليست في النسخة بين أيدينا، وهذا الذي سيظهر لنا مع طول الممارسة. طبعا الخلافات دي تظهر أكثر وتظهر فائدتها أكثر في المواضع المؤثرة. في مواضع ستأتي نحن نتدرب لها، عندما ستأتي سنجد إثباتا لحديث وحلفا لحديث، وهذا له تأثير كبير جدا في إثبات هذا النص في الصحيح أو في عدم إثبات هذا النص في الصحيح. القول بأنه رواية صحيحة أو يبقى هنا ويتزود. طيب عايزين نرجح، احنا عايزين نرجح. أول حاجة نعملها لما نقع في خلاف كذلك نعمل إيه؟ نرجع لنسخ أخرى فروع معتمدة على اليونينية لنرى ماذا أثبتها، ثم نذهب إلى الإمام القسطلاني في إرشاد الساري لنرى ماذا قال. ليه القسطلاني على وجه التحديد؟ ليه القسطلاني يا مولانا في إرشاد الساري؟ أنت أول مرة تحضر معنا. ليه القسطلاني؟ القسطلاني في إرشاد الساري الذي شرح فيه صحيح البخاري ضبط فيه النسخة اليونينية، فهو شرح الصحيح على النسخة اليونينية وضبطها ضبطا تاما، ضبطها أكثر من مرة على فرع اليونينية اللي هو الغزولي تقريبا أو هو يعني، ثم بعد ذلك وقف على اليونينية وضبطها ثانية، فاهتم اهتماما بليغا بتحرير اليونينية. إذا صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى بعض الفروع. عندنا مثلا فرع البقاعي، شوفوا الجمال حتى نعلم ما كيفية وصبر الأئمة في نقل العلم لنا. شوف يعني إخواننا الذين ليسوا معنا، انظروا انظروا إلى هذا الخط الجميل البديع في ضبط صحيح الإمام البخاري. يا عمر ويوسف اقعدوا هناك يا بابا عشان نزلت، روحوا اقعدوا هناك وخلوا حمزة اقعد هناك. طيب ننظر في نسخة البقاعي، طبعا في نسخ كثيرة، ننظر في نسخة البقاعي وهي نسخة من الفروع المعتمدة لليونانية، فنراجع لا يظهر لنا شيء في ذكر الخلاف هنا، يعني هم كتبوا ويتزود ولم يشيروا. طيب ننظر في نسخة النويري فلا نرى أيضا شيئا ظاهرا في هذا الأمر. نذهب إلى هذه النسخة البديعة، نسخة القيصري، نسخة القيصري وهي من النسخ المعتمدة فرع من فروع اليونانية، كتب ويتزود صح ها طا. فاستفدنا هنا شيئين، الأول أن صح إذا جاءت في السلطانية تشمل ما قبلها وما بعدها. ليه؟ لأن هو في القيصري جاء بها في البداية وذكر الرمزين اللذين تجدهما في السلطانية، هذا أولا. ثانيا أن القيصري هنا ها؟ لا طب مش دايم حاجة، روح ما تعملش حاجة. إذن القيصري هنا موافق للسلطانية التي معنا، يبقى كده احنا يبقى القيصري وافق السلطانية ووافق دار الشعر. تمام؟ أنا عايزكم تبصوا على الخط البديع ده، أنا متيم به يعني. شوف الدكتور شعبان وأريه من بجوارك ومن خلفك. طيب هنروح، يبقى كده احنا اتأكدنا من فرع معتمد وجدناه موافقا للسلطانية. نذهب إلى الإمام القسطلاني، قال القسطلاني ويتزود لذلك برفع الدال في اليونينية لأبوي ذر والوقت عطفا على يتحنث. يبقى القسطلاني كده موافق لمين؟ للسلطانية التي معنا، أو السلطانية بمعنى أدق يعني موافقة للقسطلاني وموافقة للقيصري لأنها متأخرة عنهما. يبقى احنا عندنا كده المعتمد في اليونينية هو المثبت عندنا في السلطانية وفي دار الشعر. إذا التي في دار التأصيل إيه؟ خطأ. يبقى ده خطأ يثبت عند دار التأصيل وأنا أثبته عندي. وعرضت هذا أيضا على الشيخ الكريم الشيخ عبد الرحيم يوسفان وهو رجل مشتغل بالبخاري، فوافقني على تخطئة دار التأصيل في هذا الموضع. ويتزود لذلك. بعد ذلك رقم خمسة، فقال اقرأ قال في الحاشية، كتب عند قال ورمز لها في الخارج، قلت صح ها صاد طاء، صح عند ابن الهروي والاصيلي والسمعاني عن ابي الوقت، كده منضبط اظن في دار الشعر ودار التحصيل. حتى بلغ مني الجهد قال ويروى بضم الجيم والدال في الموضعين، يعني الجهد الجهد. ثم ارسلني فقال اقرأ قلت، وضع على قلت سين يعني مين؟ ابن عساكر، ورقم سبعة في الخارج، فقلت صح عند أبي ذر الهروي والأصيلي وابن السمعاني عن أبي الوقت. بعد ذلك رقم ثمانية، لقد خشيت على نفسي فقالت، ورمز هنا هاء اللي هو مين؟ أبو الهيثم شيخ أحمد عادل معنا، هاء مين؟ أبو هيثم الكشمي هني، أبو الهيثم الكشمي هني، وراه كتب ثمانية وفي الحاشية قال قالت مدير فاء، ورمز هاء فوقها حاء وهاء فوقها سين. المقصود ايه؟ الهروي عن حموي، ايوه، والهروي عن المستمع. احنا عندنا اخر حاجة قلت سبعة، انك تقول مستمع قلت اقرأ قلت فقال اقرأ قلت ما انا بقال قلت قلت ابن عساكر لا أبو ذر الهروي والأصيلي وابن السمعاني عن أبي الوقت فقلت كذا لابن عساكر، أيوة كذا لابن عساكر يعني قلت يعني كالأصل يعني موافق لمين؟ لأبي الوقت اللي هي رواية الرواية الأصلية اللي هو رواها عن مين يا مولانا؟ معتمدا رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداودي، الزبيدي عن أبي الوقت عن الداودي. كده تمام. يبقى رقم 8 فقالت الكشميهاني ها، وفي الحاشية قالت أبو ذر عن الحمويي وعن المستملي كذلك. والله ما يخزيك أول حاجة عندنا بعد كده الراوي. أول حاجة إيه؟ الراوي. الراوي. ما وقفش على. لا. الراوي هيشرحها. هيأتي بعدها. الشيخ يقصد إنه قدرته ما وقفش على. لا لا لا. هو الراوي شرح بعد كده هيأتي في القارة. صح. هو دي دار التعصيل يلخبطوك. أنت عايز تضبط النص، هو يجي مدخل لك شرح الكلمات الغريبة. يا مولانا أنا مش عايز شرح. انا عايز اضبط النص، ليه تجيب لي اللي تحشوه؟ الشرح ده سهل ان انا اقف عليه في اي مكان. انا عايز نسخه منضبطه. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله على السلامه. يبقى فقالت كده الكشميهاني، فقالت و ابو ذر عن حمويي وابو ذر عن المستملي قالت والله ما يخزيك في روايه ابي ذر عن الكشميهاني يحزنك، وتكسب في رواية أبي ذر عن الكشميهاني وفي رواية ابن عساكر. طيب هنا كتب إيه؟ وكان امرأ تنصر، وكان امرأ قد تنصر، كتب فقها لا هاء صاد سين طاء وفقها صح. إيه المقصود؟ وردت بالإسقاط عندهم، يعني صحت عندهم قد، صحت عند دول؟ لا هي ليه؟ هي لم تصح عندهم. لم تصح عندهم؟ عشان ليه؟ تمام؟ بس الإشكال إن هو وضع صحة فوقيها تاني. طب ليه وضع صح؟ طب ما هي لا خلاص. وردت كده وكده ولا إيه؟ ما هي لا، لا كافية. لا كافية لبيان إن هي لم تأتي عندهم. طيب صح دي لماذا جاءت؟ أنت جاوبت يعني إيه نصف الإجابة. وردت عندهم ولم وفي روايات لم ترد ولا أيوة يعني أنت إيه؟ يعني صحت عند غيرهم. يعني يعني ايه حولها تدندن مكتوب عند حضرتك كده. دي دار التأصيل فكوا هذا الرمز فكا طيبا يشكرون عليه، يعني احنا نذكر لدار التأصيل ما لها وما عليها يعني. طيب وكان امرأة تنصر. طيب رقم 14 رقم لا هل في قبلها؟ العجيب هنا شوف قفز من 12 ل 14 فين 13؟ دي محتاجة تنظر، قد يكون ده خطأ من الترقيم أثناء النسخ. 10 خبر. لا ما هو احنا الأرقام عندنا غير الأرقام عند حضرتك. عندي اللي بعد كده خبر. خبر نعم هي خبر. خبر هنا بخبر عند أبي ذر. لأن عايزين نوضح شوية. نعم. غير أبي ذر والأصيل. يعني جاء عند غير المشار إليهم، رويت عند غيرهم قد تنص. أما عندهم رويت كأبي الوقت عادي وكان امرأة تنصر. خبر بخبر عند أبي ذر عن الكشميهاني والأصيل. الذي نزل رويت عند الكشميهاني أنزل. على موسى رويت عند الأصيل وصحت عنده صلى الله عليه وسلم، يعني على موسى صلى الله عليه وسلم. يا ليتني فيها جذعا. رويت عند أبي ذر عن الحمويي والأصيلي جذع. هذه من المواضع التي سنقف عندها في الإعراب حتى نذكرها الآن. يعني يا ليتني فيها جذع ويا ليتني فيها جذع. شوف نصب ورفع وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح يا أستاذ عصام، حياك الله وبياك وعصمنا الله وياك من الشر. يا ليتني فيها جذعا ويا ليتني فيها جذع. طب يا ليتني من اخوات ايه يا عم حمزه؟ من اخوات ان، لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل. يعني ان اخواتها تعمل عكس عمل كان اخواتها. طب كان اخواتها تعمل ايه؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. يبقى كان ترفع وتنصب، ثم تنصب، إن تنصب ثم ترفع. يبقى يا ليتني فيها جذع. دي كده تمام، ده خبر ليت. طيب يا ليتني فيها جذعا، دي ايه اعراضها؟ اختلفوا فيها على ثلاثة اوجه. الوجه الاول نصبه على انه خبر كان المقدرة، تقديره ليتني اكون جذعا. قاله الخطابي والمازري وابن الجوزي في مشكله. كان عندي مشكل الصحيحين هذا ثم بادلته مع احد الافاضل بكتاب اخر، ليتني ما فعلت. الحمد لله على كل حال. يبقى ده الوجه الاول وفيه كلام ضبط وفيه تفصيل يعني. ثاني هذا الوجه الثاني انه منصوب على الحال، وخبر ليت قوله فيها والتقدير ليتني كائن فيها. الثالث ان تكون ليت عملت عملا تمنيت فنصبت اسمين كما قال الكوفيون وانشدوا يا ليت ايام الصبا رواجعا. الثالث ان تكون ليت عملت عمل تمنيت. تمنيت تنصب ايه؟ تنصب اسمين. فاذا عملت ليت عمل تمنيت هيكون المعنى يا كما جاء في البيت يا ليت ايام الصبا رواجعا، فيكون النصب على هذا السبب. طبعا لو كان معنا الشيخ عبد الرحمن عمار كان فصل لنا الاوجه تفصيلا جيدا وذكر لنا الراجح يعني. اذا يا ليتني فيها جذع عند الروايه الاشهر، وجاءت روايه صحيحه ايضا يا ليتني فيها جذع. يا ليتني فيها جذع ليتني اكون حيا، دي الروايه المشهوره ايضا، وجاءت يا ليتني عند الاصيل. نعم صح. لو جت قبل اثنين لو جت قبل او بعد او ما بينهما كالطائر حتى لو واحد. يبقى كده نكون قرأنا الحمد لله الحديث وكنا بفك رموزه، ولا يوجد استدراك الا على دار التأصيل في موضع واحد. هذا الحديث حديث كما قلنا مليء بالمسائل والفوارق. كان بعض مشايخنا الكرام أشار علي بأن اهتم بترجمة الرواة الذين في الأسانيد، وهذا قول حقيقة يعني صواب وصحيح، وسنعمل به بإذن الله عز وجل فيما نستقبل، وسنستدرك الحديثين السابقين بإذن الله بعد أن ننتهي من كتابة الوحي. بعد ما ننهي كتابة الوحي سنرجع ونأخذ ما فاتنا ونتكلم في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا السيدة عائشة سبقت في الحديث السابق لكن لم نعرف بها هناك. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب، فهي حبيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حبيبه وهو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما عائشة فهي الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى سيدنا ابو بكر ما اسمه؟ عبد الله بن ابي قحافه. ده مهم جدا لانك في التراجم لما تبحث في الاسماء ستجد ترجمه ابي بكر في اسمه في الغالب، فتبحث في اسم ابي بكر عمال تبحث ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق مش واقف على شيء. ربما طبعا ذكر في الكنى واشير الى الاسم، يعني ربما تقف على الكنى أبو بكر الصديق يشيرون تجدوه في ترجمة عبد الله بن أبي قحافة، لكن لما تكون عارف اللغز من البداية ترتاح. يبقى سيدنا أبو بكر اشتهر بكنيته، ودي مسألة أو مبحث من مباحث الحديث، يذكرون من اشتهر بكنيته، من اشتهر باسمه، من اشتهر بلقبه وغير ذلك، وهو من المباحث اللطيفة والمباحث المهمة أيضا التي بها يتم تحديد بعض الرواه المهملين والمبهمين يمكن الوصول إليه من خلال معرفة بأي شيء اشتهر، ومعرفة ما اشتهر به الرواة أيضا يجنبنا مضار التدليس. يعني يأتي مثلا أحدهم إلى راوي ضعيف فيذكره بكنيته وهو ليس مشهورا بكنيته بل هو مشهور باسمه، يلقبه لقبا لا تعرفه. بعضهم ربما لقب راويا كذابا بلقب تظنه لأجل ذلك أحد الصحابة فيلتمس عليك، فده باب من الأبواب المهمة طبعا تعرف مع كثرة الدراسة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث وقيل سنة ونصف أو نحوها في شوال، وهي بنت سبع وقيل سبع، بنت ست وقيل سبع، وبنى بها في شوال أيضا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. فأقامت في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و5 أشهر وتوفي عنها وهي بنت 18 وعاشت 65 سنة وكانت من أكبر فقهاء الصحابة، وهي أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه. روي لها، مكتوب هذه الأرقام، روي لها 2000 حديث و200 حديث و10 أحاديث 2210. اتفق البخاري ومسلم على 174 حديثا 174 حديث اتفق البخاري ومسلم عليها من أحاديث السيدة عائشة. وانفرد البخاري 54 ومسلم 69. روت عن خلق من الصحابة وروى عنها جماعات من الصحابة والتابعين قريب من 200، روى عنها قريب من 200. ماتت بعد 50 إما سنة 5 أو 6 أو 7 أو 8 في رمضان وقيل في شوال، وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولها عدة خصائص معروفة مشهورة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال عروة: كانت عائشة أعلم الناس بالقرآن وبالحديث وبالطب وبالشعر. جامعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. احنا قلنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي بنت كم؟ 18 سنة. يعني كانت مشغولة مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي رعايته وغير ذلك، وكانت تأخذ عنه العلم وتروي عنه الحديث. ثم بعد ذلك أصبح الناس يقصدونها ويتعلمون منها ويأخذون عنها ما أخذته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة وعائشة أفضلهن قطعا. ليه؟ أفضلهن قطعا ليه؟ لأن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة هي أفضل أمهات المؤمنين بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أمهات المؤمنين كلنا ننسى أسماءهم لأسباب كثيرة، يعني أقلها عدم المراجعة. فإذا ما ضبط الإنسان بيتا من الشعر استطاع أن يعرف وأن يحدد أسماء أمهات المؤمنين. فاكتبوا هذا البيت: خلا سر عيني حين زار هوى زها جفونا رعتها صادقات منامي. خلا سر عيني حين زار هوى زها جفونا رعتها صادقات منامي. لما نأخذ أول حرف من كل كلمة يدلنا ذلك على اسم أم المؤمنين. خلا خديجة، الخال خديجة رضي الله عنها. سر السين لسودة بنت زمعة رضي الله عنها. عيني العين للسيدة عائشة. حين الحاء للسيدة حفصة بنت عمر. زار الزاي لزينب بنت خزيمة. هوى الهاء لمين؟ الهاء لمين؟ ايوه احسنت يا مولانا، لهند بنت ابي اميه اللي هي مين؟ ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ها هوى. زهى الزاي الثانية لزينب بنت جحش. جفونا الجيم لسيدة جويرية بنت الحارث. رعتها الراء لمين الراء؟ لرملة. أحسنت، لرملة بنت أبي سفيان. شهرتها إيه؟ أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صادقات الصاد لصفية. منام الميم لميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. يبقى هذه التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث السيدة سيدة عائشة. عن السيدة عائشة من؟ ها؟ عروة ابن الزبير. من عروة ابن الزبير؟ هو أبو عبد الله عروة ابن الزبير ابن العوام التابعي الجليل المجمع. يبقى أكتب عروة تابعي عشان تعرف طبقات. حاضر، بس ايه مش النهاردة عشان هذا احنا ايه الوقت زحم معانا. اذا عروة بن الزبير تابعي رضي الله تعالى عنه وارضاه رحمه. المجمع على امامته وتوثيقه ووفور علمه، وهو احد فقهاء المدينة السبعة. من فقهاء المدينة السبعة؟ برضه لما نضبط بالنظر يظهر. هنا قال وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. وفي السابع ثلاثة أقوال، أحدها أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثانيها سالم بن عبد الله بن عمرو، ثالثها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. طيب، يجمعون في قول الناظم والفقهاء في الحجاز السبعة سعيد القاسم ثم عروة خارجة وابن يسار وأضف كذا عبيد الله لكن اختلف في سابع هل سالم ذا أم أبو بكر وبعض لابن عوف ذهب. دكتور شعبان وقف قلمه، رجعها من المجلس بعد ذلك. إيها هؤلاء هم الفقهاء السبعة. من أم عروة؟ معايا عمر انت ويوسف. من هي أم سيدنا عروة؟ سيدة أسماء بنت أبي بكر. شوف انظر إلى الشرف الذي جمع لسيدنا عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبوه الزبير بن العوام، أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر، خالته سيدة عائشة، صهره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده أبو بكر. وسمع أباه وأمه وخالته وأخاه عبد الله بن الزبير وخلائق من كبار الصحابة وجماعة من التابعين، وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم. قال الزهري كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. قال ولده هشام بن عروة. هشام بن عروة سبق معنا في الإسناد السابق، في الإسناد السابق على طول سبق معنا في الإسناد السابق. طب مين فاكر الإسناد السابق؟ هشام بن عروة عن عروة بن الزبير. أيوة. لا يجيبه من الأول. مين؟ مالك. مالك. قبل مالك. قبل مالك. لا من غير ما تراجع. عبد الله بن يوسف عن مالك. راجع برضه دكتور محمد ربما نخطئ. عبد الله بن يوسف التنيسي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ده إسناد بدء الوحي. طيب إسناد بدء الخلق. أنت دايما أنت ليه بتسقط شيخ البخاري؟ في مشاكل بينك وبين شيخ البخاري. فروة. فروة وعنه علي ابن مسهر وعن علي وعلي يا دكتور شعبان البخاري عن فروة. فروة عن علي بن مسهر. علي بن مسهر عن هشام. خلاص رجعنا الى ايه الاسناد المكتوبين. الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ثم اما بعد. اذا عروة بن الزبير ذلك التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عنه عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أعلم منه. ولد سنة 20 ومات سنة 94 وقيل سنة 3 وقيل سنة 90. روى له الجماعة وليس في الستة عروة بن الزبير سواه. اكتبوا دي، ليس في الستة، في الكتب الستة، عروة بن الزبير سواه. لا يوجد في الكتب الستة عروة بن الزبير إلا عروة بن الزبير ده. شكرا الحمد لله على السلامة. انت لسه واصل؟ شفتكش ليه؟ الحمد لله على السلامة يا سيدي. شيخ أحمد ما شاء الله اقترب على إنهاء الجزء الأول من ألفية البخاري، شرح الله صدره ووفقه. طبعاً دكتور محمود رفاعي ما شاء الله ختم الجزء الأول الحمد لله، نفع الله به. والشيخ محمود الضاحي عايزين نستأنف، مين تاني بيحفظ معنا هنا؟ الشيخ محمد والشيخ يوسف وعمر والشيخ عمر والشيخ حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هداه. بيحفظ صحيح؟ فين هو حمزة؟ تعال يا حمزة، تعال قول أحمد ربي. قول يا حمزه ما تكتبش ولا مش عارف. طيب يبقى صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عروه بن الزبير في الكتب السته هو صاحبنا هذا رضي الله تعالى عنه، وليس في الصحابه من اسمه عروه بن الزبير. دي من الفوائد اللطيفه التي تقال عن عروه. من يروي هنا اهو؟ احنا قلنا قلنا مين يا مولانا؟ سيدنا الشيخ احمد. تعال هنا من عشان تشوف. يبقى السيده عائشه وعنها هنا عروه. وعن عروه ابن شهاب الزهري، هو الامام ابو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو تابعي صغير. اكتب دكتور شعبان الزهري تابعي صغير. الامور دي ستنفعنا فيما بعد. يبقى عروه بن الزبير تابعي كبير، والزهري تابعي صغير. سمع انسا وربيعه وخلقا من الصحابه. حاضر. الطبقات يعني على اساس ان احنا بنجعل طبقات للتابعين وطبقات للصحابه. حاضر، بس خليها في يعني في مجلس اخر، يعني دي عايزه تفصيل دقيق. الطبقات دي مهمه جدا، يترتب عليها امور. يعني يترتب عليها مثلا مساله من مسائل الاعلان اللي هي المرسل، وستاتي، مش عايزين نتعجل. احنا النهارده عايزين نتكلم عن مساله مرسل الصحابي بس ننهي الترجمه. اذا هذا الامام الزهري سمع انسا وربيعه وسعيد بن المسيب وعطاء وخلقا من كبار التابعين، وراى ابن عمر وروى عنه ويقال سمع منه حديثين، وعنه جماعات من التابعين من كبار التابعين منهم عطاء وعمر بن عبد العزيز ومن صغارهم ومن الاتباع ايضا. صح عنه انه قال: ما استودعت حفظي شيئا فخانني، ما استودعت حفظي شيئا فخانني. وصح عنه أنه أخذ القرآن في 80 ليلة وجمع علم التابعين. إذن قال الإمام الزهري: ما استودعت حفظي شيئا فخانني. وصح عنه أنه أخذ القرآن في 80 ليلة وجمع علم التابعين، واتفقوا على جلالته وبراعته وإمامته وحفظه وإتقانه. قال الشافعي: لولا الزهري ذهبت السنن من المدينة، مات بالشام وأوصى بأن يدفن على الطريق بإحدى القرى. توفي رحمه الله تعالى في رمضان سنة 24 و100 وهو ابن 72 سنة. الراوي عن الزهري هنا من في الإسناد اللي معانا؟ أنا معايا الإسناد ده حاليا. الراوي عنه عقيل، عقيل بضم العين كما سلف في الفصول السابقة يشير ابن الملقن رحمه الله، هو أبو خالد عقيل ابن خالد ابن ابن عقيل الأيلي بالمثنات تحت القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان. هو الحافظ، روى عن عكرمة والقاسم وسالم والزهري وخلق، وعنه الليث وغيره. قال يحيى بن معين: أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل. يبقى عقيل ده مذكور، اكتبوا المعلومة دي. قال يحيى بن معين: أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر ثم عطيل. التفضيل ده يفيدنا كثيرا في الترجيح عند الاختلاف بين الأسانيد، بنتمسك بهذه الدقائق التي يقولها أئمة العلل. وقيل عقيل أثبت من معمر. الترجيح طبعا هذا يأتي يحتاج إلى ترجيح آخر ينظر في مظانه. مات سنة 41 و100، وقيل سنة 4 بمصر فجأة، وليس في الكتب الستة من اسمه عقيل بضم العين غيره. اكتب دكتور شعبان: ليس في الكتب الستة من اسمه عقيل بضم العين غير عقيل هذا اللي هو عقيل ابن خالد. الراوي عن عقيل الليث، وأما الراوي عنه فهو الإمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاه المصري عالم أهل مصر من أتباع التابعين. مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، وقيل مولى خالد بن ثابت، ولد بقرق شمدة على نحو 4 فراسخ من بلدنا مصر، ده كلام ابن ملقن الإمام رحمه الله، سنة 93. سمع عطاء وابن أبي مليكة وخلقا، وعنه قتيبة ومحمد وعيسى ابن زهر وخلاق من التابعين وغيرهم، ومنهم فلان وفلان ذكر. وإمامته وبراعته وجلالته وحفظه وإتقانه وجوده وإفضاله وورعه وعبادته مجمع عليها وغير ذلك من المحاسن والمكارم. ووصفه الشافعي بكثرة الفقه إلا أنه ضيعه أصحابه. يعني ضيعه أصحابه؟ يعني ضيعوه؟ شوفه لم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنه. أحيانا يقوم بالإمام تلاميذه، كما قام أبو حنيفة بتلاميذه وقام به تلاميذه. أنت محمد بن الحسن ده وأبو يوسف من بركات أبي حنيفة، وكلاهما لهما فضل على أبي حنيفة في حفظهما علم أبي حنيفة. وربما فاق التلميذ شيخا، كما هو الحال مع الإمام البخاري. الإمام البخاري فاق شيوخه جميعا مجتمعين، وقلنا ذلك سابقا، أي لم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنه، ففات الناس معظم علمه. وكان دخله في السنة 80,000 دينار، كان رجل ثري. الليث ده يعتبر أعلى المصريين هدنة، بمعنى أن لم يسبقه صحابي أو تابع مصري. لا، هو ده مش تابعي، ده تابع تابع. بالنسبة للمصريين يعتبر أعلانا رتبة الليث، هو من أعلانا، يعني هو من من من طبقة أتباع التابعين، وهي من الطبقات العظيمة. طب نحتاج ان احنا نراجعها نشوف هل في حد يعلوه ولا لا، دي نحتاج ان احنا نراجعها. جزاكم الله خيرا يا مولانا، ونكتبها هنا حتى عشان ما ننساش المراجعه. شوف كام دخلوه في السنه كام يا مولانا؟ ها؟ 80,000 دينار. 80,000 دينار ده عليه زكاه كثيره كده، 80,000 دينار في السنة. أي ده حاجة ضخمة. شوف يا مولانا بقى ماذا أقول. وكان دخله في السنة 80,000 دينار. أنا كان نفسي واحد زي الأخ اللي ساعد لا يكون يعني في صحبتي له في عصرنا. قال: وكان دخله في السنة 80,000 دينار وما وجبت عليه زكاة قط، ينفق. ولما قدم المدينة أهدى له مالك من طرفها. يبقى الليث والإمام مالك كان أصحابا، ما كانش فيه بينهما ما بين أهل العلم والأئمة. فبعث إليه 1,000 دينار مكافأة. قال يحيى بن بكير صاحبنا ده تلميذ الليث، قال يحيى بن بكير، قال يحيى بن بكير: كان الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك. ورأيت من رأيت فما رأيت مثل الليث، كان فقيه البدن عربي اللسان، يحسن القراءة ويحفظ الحديث والنحو والشعر، حسن المذاكرة، ويعني قال كلاما. مات رحمه الله تعالى في شعبان سنة 75 و100 رحمة الله تعالى عليه. الذي روى عنه يحيى ابن بكير هو أبو زكريا يحيى بن عبد الله ابن بكير، نسبه البخاري إلى جده القرشي المخزومي مولاهم المصري الحافظ المفتي الثقة الواسع العلم روى عن مالك والليث وغيرهما، وروى عنه البخاري وابن معين والذهلي وابو زرعه وخلائق رحمهم الله تعالى. إذن هذا الإسناد ما بين مصري ومدني. المصريون فين؟ يحيى بن بكير. طب اكتب ما بين مصري ومدني، ذلك المعلومات المفيدة ومهمة. ما بين مصري ومدني، يحيى عن الليث، مصري عن مصري. عقيل، عقيل ده ايه؟ ذكرنا عقيل مدني. عن نعم عن عن الزهري عن عروة عن عائشة. طيب وفيه رواية تابعي عن تابعي، مين عن مين؟ الزهري عن عروة. هذه من لطائف الإسناد التي يذكرها العلماء. نأخذ اليوم يعني مسألة دقيقة جدا من المسائل، ويمكن يعني ربما أطلنا فيها. طبعا في الدرس المقبل نسجل الإسناد ونذكر الكتب. أن يروي عن عبد الله بن المبارك أبو صالح. أبو صالح سلموية، سلموية. طيب أنا هذكر طيب الإسناد عشان ما دونتم قد كتبتموه يعني. إبه هذا الإسناد الأول، بهذا الإسناد الأول روى البخاري الحديث في بدء الوحي والتفسير والتعبير. بهذا الإسناد الأول روى البخاري الحديث في بدء الوحي والتفسير والتعبير، اللي هو عن يحيى بن بكير. روى عن الليث عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه البخاري من هذا الطريق في أحاديث الأنبياء وفي التفسير. يريد تكتبوا تحت التشجير الكلام ده. طيب هذا الإسناد الذي هو يونس بن يزيد، ورواه أخرجه البخاري، أخرج البخاري هذا الطريق عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي صالح سلموية عن عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري به في التفسير. تمام؟ وهذا الإسناد سنقف معه في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل، لأنه مهم، نحتاج أن نأخذ حوله فائدة مهمة. ورواية معمر هذه رواها البخاري في التفسير والتعبير. البخاري أخرج هذا الحديث في 7 مواضع، أخرجه في بدء الوحي في موضع، وفي الأنبياء في موضع، وفي التفسير في 4 مواضع، وفي التعبير في موضع، فالمجموع 7 مواضع تجمع في قول الناظم: أول ما بدي ببدء فسر 4 والأنبياء وعبرا. أول ما بدي ببدء فسر 4 والأنبياء وعبرا. نتكلم عن المواضع والأسانيد في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا الحديث عندما تقرأ في تحرير العلماء له، شوف أنت عندك النص، قالت السيدة عائشة إيه؟ أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يبقى السيدة عائشة بتتكلم عن إيه؟ عن بداية الوحي. طيب هل السيدة عائشة كانت موجودة آنذاك؟ ده بيسموه إيه الأئمة؟ يسمونه مرسل الصحابي. مرسل الصحابي. هو شيخنا كام مرة كام على الأذان؟ مرة 20 دقيقة على الأذان؟ طيب مرسل الصحابي ليه؟ لا لا، مرسل الصحابي هذا من المسائل التي يجب أن تضبط ضبطا جيدا، لأنه تتعلق به مسائل من أهم مسائل الحديث ورواية الحديث. مرسل الصحابي يعني إيه مرسل أولا؟ ما معنى مرسل؟ المرسل هو ما يقابل المسند، هو ما يقابل المسند. فهو لغة مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يعني أطلقنا، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض الإسناد. وأصل مسألة المرسل فيما يتعلق بمرسل التابعين، ده أصل المرسل، ومرسل التابعين حوله كلام كثير جدا وتفصيلات وتقعيدات وكلام حول القبول والرد واختلاف بين المحدثين والفقهاء. الأصل في المرسل أنه ضعيف. ليه؟ لأن الراوي أسقط فيه الواسطة، بمعنى الدكتور شعبان يروي عن الدكتور محمد عويس، يروي الدكتور محمد عويس عن أستاذنا الدكتور محمد حسن، ده الأصل، أن هو الدكتور شعبان لما يروي يقول إيه؟ حدثني محمد عويس قال حدثنا أستاذنا الدكتور محمد حسن، ده الأصل. الأصل أن الدكتور شعبان لم يلقى أستاذنا الدكتور محمد حسن، فلما يأتي الدكتور شعبان فيقول قال أستاذنا الدكتور محمد حسن، يكون قد أرسل الإسناد، واشترك أيضا صورة أخرى هنا اللي هي المعلق، احنا كده دخلنا صور في بعض. المهم احنا نقصد هنا بهذا المثال ايه؟ الإرسال، أرسل الإسناد. والبعض أطلق الإرسال على كل انقطاع، على كل انقطاع، البعض أطلق الإرسال على كل انقطاع، في كلام طويل جدا. فلما كان المرسل، لما كان الأصل فيه أنه ضعيف، فتكلم العلماء عن مرسل الصحابي، كانت المسألة في غاية الإشكال. ليه؟ لأن أنت بتتكلم هنا عن مرسل الصحابة والأصل في الإرسال الضعف، طيب ومرسل الصحابة إيه؟ صحيح وموصول، طب تيجي إزاي يا مولانا؟ فمسألة عويصة جدا ودقيقة جدا وتحتاج إلى تأمل، يظهر أننا لن نستطيع الليلة أن نتكلم حولها، نتكلم في الدرس المقبل بإذن الله. يعني أحد أحبابنا الكرام قال الدرس هذا لا يصلح معه من المغرب لإقامة العشاء، إننا نحتاج. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام، وجزاكم الله خيرا.